سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي خصصنا هذه الحلقة كما هي حلقة الأمس وحلقة اليوم عن شرح صفة الحج الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نزولا عند رغبة كثير من إخواني وأخواتي الذين راسلوني عبر الإيميل البريد الإلكتروني، وكذلك الذين اتصلوا ويريدون الاستعجال بشرح صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقرب موسم الحج وقبل سفرهم. بالأمس تكلمت حقيقة عن مقدمة عن الحج وبعض الآداب وبعض الأحكام، وقفت في واقع الأمر عند المواقيت، وذكرنا بأن المواقيت زمانية ومكانية، وذكرنا المواقيت الزمانية وقلنا بأن جمهور العلماء يقولون هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وبعض الفقهاء يقول هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. والفائدة من المواقيت الزمانية أن من أتى بعمرة في هذه الأشهر وثم بقي في مكة ولم يسافر سفر قصر، فإذا حج من هذا العام فإنه يكون متمتعا وعليه دم، يعني دم الشكران، دم النسك، شكر لله عز وجل الذي يسر له الحج وجمع له الحج والعمرة في سفرة واحد. بالنسبة للمواقيت المكانية أيها الإخوة والأخوات، هذه خمسة التي جاءت في الحديث الصحيح وفي أحاديث كثيرة، وقد جمعها بعض الفقهاء من نظمها في بيتين، يقول: عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة وعرق العراقي يلملم اليمني والجحفة والشام جحفة إن مررت بها وبذي الحليفة يحرم المدني. عرق العراقي يلملم اليمني، هذا الميقات الأول يلملم، عفوا العراق ذات عرق، هذا ميقات أهل العراق ومن في جهتهم، ويلملم ميقات أهل اليمن والآن يسمى طبعا السعدية، وقرن المنازل ميقات أهل نجد ومن في جهتهم يعني جهة الخليج، والجحفة ميقات أهل الشام ومن في ومصر ومن في جهتهم، وبالنسبة لذي الحليفة اللي الآن سمى بير علي هذه ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم. طبعا الآن تغيرت يعني الخريطة الجغرافية أحيانا، فمثلا الآن أغلب أهل الشام يأتون عن طريق المدينة مثلا، حتى أهل العراق الآن يأتون عن طريق المدينة فيحرمون من المدينة. المقصود بأن هناك خمسة مواقيت مكانية، وهي يعني ذي الحليفة ميقات أهل المدينة وتسمى بير علي، قرن المنازل ميقات أهل نجد ومن في جهتهم، يلملم وهي ميقات أهل اليمن، والجحفة ميقات أهل مصر والسودان ومن في جهتهم، وذات عرق ميقات أهل العراق. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولذلك حينما يأتي الإنسان إلى مكة إذا كان بالسيارة يمر على هذا الميقات ويحرم منه، إذا كان بالطائرة ينبه على ذلك فيحرم، فهو في الطائرة يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج وهو في الطائرة، لأن يجوز أيضا أن يحرم الإنسان إذا حاذ الميقات، حاذاه من جهة البحر، حاذاه في الجو مثلا، حاذاه في السيارة، أحيانا قد لا يكون الطريق يعني مباشر إلى الميقات وإنما يحاذيه. ولذلك بعض الفقهاء يستحب للمحرم أن يحرم قبل احتياطا، لأنه قد يكون المسامتة بالنسبة للميقات يعني غير دقيقة. المقصود بأن هذه المواقيت حقيقة جعلها الله عز وجل تعظيم لهذا البيت، لأن البيت معظم ولبيان حرمته، ولذلك الإنسان ولذلك ربنا جل وعلا جعل خمسة مواقيت ما يدخل الإنسان الحرم لنسك مثلا إلا وهو قد أحرم. بعض الفقهاء بل جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن كل من أراد دخول مكة ما عدا الحطابين وما عدا يعني بعض أصحاب الحرف فإنه يجب عليه أن يحرم سواء أراد النسك أو لا، ما عدا الشافعية رحمة الله على الشافعي ورحم الله فقهاء الإسلام يقولون لا، إلا من أراد النسك الحج أو العمرة هو الذي يحرم، أما من لم يرد الحج والعمرة مثل يعني التجار مثل طلاب العلم ومثل الذي يزور مثلا قريب له قالوا لا يلزمه أن يحرم. هذا قول الشافعي وقول الصحيح، أما الجمهور فيرون أن المسألة عامة، والصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمهم الله، وهذا هو المعمول به الآن، العمل عليه الآن على أن من أراد النسك هو الذي يحرم، أما من لم يرد النسك فلا يحرم. هذه المواقيت إخواني وأخواتي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها وهو يريد الإحرام، ومن تجاوز الميقات وهو يريد الإحرام فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. يعني لو افترضنا الآن شخص ذهب في السيارة وفات عليه الميقات تجاوزه بكيلوات، نقول وهو يريد العمرة أو الحج، نقول يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وأن تحرم منه. رجل في الطيارة وإنسان في الطيارة ونسي أن يحرم من الميقات، نبه الكابتن الطائرة القبطان نبه إلى أن بقي مثلا 10 دقائق عن الميقات ثم استمر ولم يحرم حتى مر فترة طويلة، فإذا نزل مثلا إلى جدة أو الطائف يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. طيب الآن يقول شخص والله أنا صعب علي ما أستطيع أرجع إلى الميقات، في صعوبة في مشقة، نقول أحرم من مكانك، قل لبيك اللهم عمرة، أحرم من مكان، أهم شيء، لأن الإحرام مثل ما سأذكر إن شاء الله هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فيحرم من مكانه ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة والحمد لله يكون حجه وعمرته صحيحة، لكن عليه دم. ما هو الدم؟ هو ذبيحة تذبح في مكة. طيب لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام. ما هو الإحرام؟ من الميقات، ترك واجب واجبات الحج أو العمر الإحرام من الميقات، فهو أحرم من بعد الميقات. أما لو أحرم من قبل الميقات احتياطا لا اعتقادا ما في شيء، ما في شيء. أما إذا اعتقد بأن الإحرام قبل الميقات أفضل وأولى هذا لا يجوز، لكن هو أحرم من باب الاحتياط، يقول أخشى أن يفوتني مثلا الطائرة سريعة وكذا أو مثلا أنام فأنا أريد أن أحرم، ما في بأس كما نص على ذلك أهل العلم. إذن هذه هي المواقيت، بارك الله فيكم. الآن نشرع في شرح معنى الإحرام وأيضا شروط الإحرام وأيضا آداب الإحرام كذلك محظورات الإحرام. أغلب الناس الآن إخواني وأخواتي إذا ذكرنا الإحرام أول ما ينقدح في أذهانهم وينصرف إلى بالهم ما هو؟ هو ثياب الإحرام، وهذا غلط، هذا غير صحيح. المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أن ينوي الإنسان في قلبه أنه الآن دخل في النسك. الثياب الإحرام هذه من واجبات الإحرام، هذه من واجبات وليست هي الإحرام، ولأجل هذا الآن بعض الناس للأسف تخفى عليه هذه الأشياء، يعتقد بأن الإحرام هو لباس الإحرام الأبيض هذا الذي يلبسه الرجال، إزار والرداء، وهذا من أكبر الغلط. نقول هذا هو هذا واجب من واجبات الإحرام، هذا هو لباس الإحرام وليس هو الإحرام. طيب ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أنك تنوي بقلبك أنك الآن تريد أن تدخل في التحريم في النسك في العبادة، مع حج أو عمرة أو جمع بين الحج والعمرة. طبعا هذا لابد له من عمل، لأن الآن أغلب الناس من أول السنة هو ناوي العمرة أو ناوي الحج، هذا ما يعني أنه بأنه خلاص، لا، هو الإنسان لما يحرم في قلبه يحرم في قلبه ينوي في قلبه بأن سيحرم يعبر ذلك يظهر ذلك بالتلبية يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا حتى يصير قارن بهذه الطريقة. طبعا يبدأ يقول لبيك اللهم لبيك فإن هذا إفصاح عن النسك الذي دخله الآن هو ونوى فشرع في عمل هذا العمل أوله التلبية يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا عرفتم بارك الله فيكم هذا هو الإحرام. طبعا الفقهاء يذكرون بأن المحرم أو الذي يريد النسك ينبغي له أن يصنع جملة من الأشياء منها أول شيء الاغتسال. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن ثابت أنه تجرد لإحرامه واغتسل تجرد يعني ألقى الثياب ولبس الإزار ثم اغتسل يعني اغتسل قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا أمر أسماء بنت أبي بكر لما نفست أن تغتسل وأمر عائشة أن تغتسل. فقال العلماء بأن الغسل سنة من سنن الإحرام وليس بواجب يعني الإنسان لو أحرم وهو لم يغتسل إحرامه صحيح لو أحرم ولم يتوضأ إحرامه صحيح. الآن المرأة الحائض والمرأة النفس عفوا المرأة الحائض والمرأة النفس يصح إحرامهما ولله الحمد لأنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى لا الكبرى ولا الصغرى. ولذلك هذه رسالة لإخواني الذين يذهبون في الطائرات بعض الناس في الطائرة الآن يريد أن يحرم باقي عن الميقات شيء يعتقد بأنه لازم يتوضأ ولازم يغتسل لا يا أخي الفاضل هذا غير لازم ليس بلازم ولذلك يكون في حرج وربما يضيق عليه الوقت أو تكون التواليت أو دورة المياه هذه عليها زحمة في زحام عليها لا يا أخي أنت في مكانك أحرم حاول أنك يعني تتدارك الوقت وليس شرطا أن تحرم ليس من شروط الإحرام الاغتسال أو الوضوء أبدا هذه من السنن بارك الله فيك. الأمر الآخر الفقهاء يقولون بأنه يعني ينبغي للحاج أو يسن له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره يعني شيء وطبعا هذه حقيقة لا يوجد لها شيء في الكتاب ولا في السنة يعني لما يجي يحرم يقص شعر مثلا يأخذ الشعر شعر العانة أو الإبط أو الشارب ويقلب الأظفار ما في شيء. هذه كانت قديما لما كان الناس يحرمون فيطول يعني تخيل يذهبون من المدينة إلى مكة تقريبا 6 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام يسيرون في الصحراء يحتاجون في واقع الأمر لأن المحرم خلاص دخل في الإحرام ما يستطيع يقص شعره ولا أظفاره فقالوا بأنه يتجمل يتنظف يزيل هذه الأشياء حتى يبقى في حالة جيدة طوال هذه الرحلة. الآن ولله الحمد يعني الذهاب إلى مكة من أسهل الأمور الإنسان في ساعة ونص ساعتين أو في نصف نهار إذا كان حتى لو جاء من أقصى الدنيا تجد الحمد لله عبر هذه الطائرات يقطع يمكن أبعد مسافة 17 ساعة أو 18 ساعة يمكن أبعد نقطة ممكن يصل فيها الإنسان إلى مكة بمثل هذا الزمن 17-18 ساعة واللي حولنا مثلا ساعة ونص ساعتين 3 ساعات يعني المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. ولذلك هذه لا تجب والصحيح أنها ليست بسنة لكن يستحب للإنسان استحباب أنه مثلا يأتي بهذه الأشياء لكن على أن لا يجعل لأن بعض الناس يهتم فيها اهتمام زائد ويعتقد بأنها واجبة وأنه إذا ما فعل ممكن أن ارتكب خطأ كبير. لا يا أخي الفاضل ويا أخت الفاضل هذه ليست من الواجبات وليست من السنن. عندنا ما يتعلق بقضية الطيب يستحب للإنسان بل يسن للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه وفي رأسه هذا بالنسبة للرجال والنساء أيضا طبعا لكن النساء مأمورات أن يتطيبن أن يبتعدن عن الطيب الذي له رائحة لكن لو تطيبن بطيب يظهر لونه ولا تظهر رائحته فهذا طيب لأن عائشة ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المسك أو الطيب في جباهن يسيل في جباهن ولا ينهاهن عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن المرأة ممكن أن تتطيب لكن بطيب ينفعها هي لكن ما يعني يشم رائحته الرجال. أما الرجال فلا بأس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله، يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى يا إخواني وأخواني؟ هذا قبل الإحرام، لأن بعد الإحرام ما يجوز للإنسان أن يتطيب لا في بدنه ولا في رأسه ولا في ثوبه. من يدخل في الإحرام امتنع عليه الطيب، امتنع عليه أشياء كثيرة مثل ما يعني سأذكرها بإذن الله تعالى. قبل الإحرام ما في بأس، يتطيب في بدنه، يدلك بدنه في الطيب ما في بأس، يضع الطيب في رأسه مثلا. أما ثياب الإحرام فلا، ما يجوز للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام ولا يبخره، كرهها بعض العلماء، والصواب التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. طبعا بعض الناس قد يسأل يقول طيب أنا الآن إذا تطيبت في بدني وفي رأسي وبعدين لبست ثياب الإحرام وقلت لبيك اللهم عمرة، يمكن يعلق في ثياب الإحرام شيء، يمكن يسيل شيء؟ نقول ما في شيء، لأن هذا الطيب وضع قبل زمان الإحرام، وقد أذن فيه الشارع، بل عمله، بل فعله صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، فلا يضرك شيء ولله الحمد والمنة. فلو حصل ما عليك شيء. ولكن يقول الفقهاء، يقول لو أن هذا الثوب الذي علق به شيء من من من من الطيب فرماه، رمى الرداء مثلا، لا يجوز له أن يلبسه مرة ثانية، لأنه كأنه لبسه مطيب. أما إذا بقي عليه فيستمر فيه ما دام أنه استدام لبسه فلا حرج. أما إذا خلعه ثم أراد أن يلبسه لا، نقول اغسل الطيب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اغسل الطيب، أو استبدل الرداء برداء آخر. بارك الله فيكم. هذا الذي يعني مشروع في قضية الطيب. طبعا ما يسمى بركعتي ركعتي الإحرام، يسمى بركعتي الإحرام، لا، الصحيح بأنه ليس هناك ركعتان للإحرام، ما في ركعتين للإحرام، ما في الصواب. طبعا الآن الفقهاء يقولون ويصلي ركعتين للإحرام، هذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم يظهر والله تعالى أعلم أنه أحرم بعد فريضة، لأنه جاء كما في الصحيح، جاءه جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حج في وقل عمرة في عمرة في حج، أو قل لبيك عمرة، لبيك عمرة أو لبيك حجا. طبعا هذا الوادي هو وادي العقيق، فجبريل أتى وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل كذا. فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم بعده أحرم، دخل في الإحرام عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب، بأنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الإحرام، وإنما الإنسان إذا صلى الظهر يحرم، صلى العصر أي صلاة ممكن يحرم بعده، لكن لو أحرم قبله ما عليه شيء والحمد لله وإحرامه صحيح. أما أنه يحرم ثم يروح يصلي ركعتين يقول هذه ركعتي الإحرام، هذا ما عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، وإنما السنة الواردة بأن الرسول أحرم بعد فريضة. حتى بعض الفقهاء يقولون الإحرام بعد الفريضة يكون في وادي العقيق فقط دون غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها في هذا الوادي بأمر جبريل عليه السلام. إذا ما في شيء اسمه صلاة يا إخواني وإخواتي، والإنسان يحرم على أي حال، ثم بعد ذلك يلبي، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا مثلا، على حسب النسك الذي يريد أو يقصده. طبيعة الحال الإنسان بمجرد أن يقول لبيك اللهم عمرة امتنع عن جميع محظورات الإحرام، ثم يرفع عقيرته ولسانه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية فيها التوحيد والإيمان، هذه التلبية فيها التقديس والتمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. هذه التلبية عظيمة، لابد الإنسان أن يعرف معانيها، أن يستشعر معنى هذه التلبية. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم يعني يا الله، لأن اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء وأبدلت وعوضت بالميم في آخر لفظ الجلالة يا الله. لبيك اللهم لبيك يعني لبيك، يعني إجابة بعد إجابة بعد إجابة، وهكذا. لبيك لا شريك لك يعني لا شريك لله جل وعلا، ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ولذلك لا معبود حق إلا الله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد وكل هذه كلها لله جل وعلا، والملك لله، كل شيء في هذا الوجود إنما هو ملك لله، مقهور بسلطان الله جل وعلا وتقدس. ولذلك لا بد من استشعار هذه المعاني العظيمة المشتملة عليها هذه التلبية. طبعا إخواني وأخواتي، هناك جملة من المحظورات الإحرام التي جاءت في القرآن والسنة بالاستقراء، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل سأبينها وسأوضحها حتى يكون الحاج والمعتمر على بينة. انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد، ما زال حديثنا موصولا حول أحكام ومسائل الحج. أسأل الله تعالى أن ييسر الحج لمن لم يحج، وأسأله جل وعلا أن يتقبل من الجميع، أنه خير مسؤول. طبعا قبل أن أنتقل إلى محظورات الإحرام، أذكر نقطة مهمة وهي ما يسمى بالاشتراط. ما معنى الاشتراط؟ وهو أن يقول الإنسان حينما يحرم، يقول: وإن حبسني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كيف ذلك وما السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: تريدين الحج؟ قالت: يا رسول الله، أريد الحج لكن أجدني شاكية، وفي لفظ وجعة، كانت مريضة، تقول: أخشى أني ما أتمم الحج. فقال: حجي واشترطي وقولي لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعض الفقهاء يذهبون إلى أن هذه سنة مطلقة، الإنسان أي حاج يقول فإن حبسني، وبعض الفقهاء يقول لا، هذه ليست بسنة أبدا وإنما حالة خاصة. وبعض الفقهاء يفرقون، يقولون الذي فيه مثل حالة ضباع، يعني الإنسان خايف إنه ما يتمم الحج، خايف إنه مثلا يحبس حابس معين، فيجوز. أما إذا كان ما يعني ما في شيء يدل على ذلك، فالأصل أنه لا يشترط، وهذا هو الصواب. ولذلك يا إخواني، الحاج الذي يخشى أنه ما يكمل الحج أو ما يستطيع يكمل الإحرام، يعني يدخل في بعد الإحرام يدخل في الحج يشترط، لأن هذا له فائدة كبيرة جدا، لأن الذي لا يستطيع يحل إحرامه ويرجع إلى أهله إذا اشترط. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يحل إحرامه ويرجع البيت. أما إذا لم يشترط فما يجوز أنه يحل إحرامه، يعني في صعوبة في أحكام ستأتي معنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن المحصر، عن المحصر. ولذلك أنا أرى مثلا الآن فيما يظهر بأن النساء تحديدا اللي تخاف الله تجيها الدورة الشهرية بعد الإحرام، وهي مرتبطة بحجوزات ومرتبطة بحملة، ويشق على عليها ويشق على الحملة وعلى الناس وعلى أهلها، أنا أرى لها بأنها تشترط، لأن الآن حياة الناس تنظمت أكثر، والأوضاع الحجوزات والحملات هذه يعني هناك نظام صارم، ولذلك أنا أرى بأن لها أن تشترط. كذلك خوف الإنسان من كثرة الحوادث إذا انتشرت، أو وجود أمراض مثلا كان يصاب بفيروس ولا مرض معين، ممكن أن يشترط في مثل هذه الحالة. عند الإحرام يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب أنتقل الآن إخواني وأخواتي إلى محظورات الإحرام، يعني ما هي الأشياء التي يمنع منها المحرم إذا أحرم؟ امتنع عنك كثير من المباحات، هي في الأصل حلال لكن أنت دخلت في التحريم الآن، فالله تعالى اختبرك وامتحنك وأراد أن يرى صدق استجابتك له جل وعلا. أول هذه المحظورات أول هذه المحظورات لبس المخيط. هذا محظور. ما معنى المخيط؟ المخيط هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، يجب على المحرم قبل أن يدخل في الإحرام أنه يخلع اللباس العادي، الثياب أو السراويل أو كذا، يخلعها ويلبس الإزار والرداء. هذا طبعا بالنسبة للرجل، أما المرأة فمعلوم بأنها تحرم في ثيابها وتتستر وتبقى متغطية ومتسترة والثوب ضافي على جسمها، أما الرجل فلا بد أن يتجرد من المخيط. طبعا بعض الناس، وهذا تنبيه مهم، يعتقدون بأن معنى المخيط هو الخيط، وهذا غلط. المخيط يا إخواني وإخواتي هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، مثل الثياب هذه أو الطاقية أو الغترة مثلا أو السروال أو الفانيلة أو البنطلون أو القميص، هذه يخلعها الحاج. والآن الناس كلها ولله الحمد تعرف هذا الشيء، لكن بعض الناس يعتقد بأن أي شيء في خيط يمنع، وهذا غلط، لأن المخيوط هنا المخيط هو غير المخيوط، المخيط غير، بارك الله فيكم. ولذلك يعني لو إنسان لبس حزام في خيط ما في شيء، لبس أكرمكم الله حذاء أو نعل في خيط ما فيها شيء، ما فيها شيء. ولذلك المقصود يتجرد من المخيط، بمعنى يتجرد من الثياب التي مفصل على أعضاء البدن. المحظور الثاني من المحظورات هو حلق الشعر. يقول جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يجوز للمحرم منذ أن يدخل في الإحرام أن يزيل شعره بحلق أو بنتف أو بتقصير أو بقلع أو بأي شيء، لأن الله تعالى أمر بذلك. وجمهور الفقهاء يقولون هذا ينسحب على جميع شعر البدن، حتى قالوا شعرة الأنف ما يجوز للمحرم أن يزيله، شعر الأنف وهو محرم ما يجوز. هذا جماهير أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الله أمر بذلك، وهذا الشعر كله له الحكم، لأن به يترفه الحاج، والحاج مأمور بأن يبتعد عن الترفه. طيب، يعني الشعر الذي لا يزال هو يعني الشعر الذي يصدق عليه، مثل ما قال الإمام مالك، يصدق عليه بأنه أزال هذا الشعر، أزال هذا الشعر. أما والله سقوط شعر أو شعرتين أو ثلاثة، بعض الفقهاء يقولون إذا سقط، إذا اقتلع ثلاث شعرات عليه دم، طبعا هذا كلام اجتهاد، لكن الصواب بأنه لا يقلع، لا يحلق شعر رأسه ولا يقصر شعر رأسه. أما والله لو مشط شعر رأسه مثلا، يمشطه بهدوء وبرفق، إذا سقط شعره شعرتين ثلاثة ما فيها شيء. بعض الناس يشدد الآن في هذا، لا ما فيها شيء. إذا حك شعر رأسه مثلا وسقط شيء ما عليه شيء، الحمد لله ما عليه شيء. لو حك مثلا شعر رأسه وسقط، لأنه ممتع، هذا مأذون فيه، المشط وحك الشعر هذا مأذون فيه ولله الحمد. لكن المقصود فيه أن يتعمد حلق الشعر أو قص الشعر، في هذه الحالة نقول له ما يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي إذا تضرر من شعر الرأس، مثل ذاك الرجل الذي اسمه كعب بن عجرة رضي الله عنه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمة اللي تساقط على وجهه، القمة اللي تساقط على وجهه وهو محرم مسكين، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل هوام رأسك يؤذيك. قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق شعرك وفدي. فيجوز له أن يحلق الشعر، لكن عليه فدية. الفدية إن شاء الله سأتحدث عنها، وهي إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام لا يشترط فيها التتابع، أو ذبح ذبيحة، أو ذبح ذبيحة، يخير بين هذه الثلاثة، فإطعامه 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة. طبيعة الحال هذا الشعر إذا كان هناك شعر مؤذي يجوز يعني إزالته، لأن عندنا قاعدة شرعية أن المأذون فيه غير مضمون. مثلا شعرة طلعت في العين يجوز الواحد يشيله، أظفر انكسر يؤذي الإنسان يجوز أن يقلع الأظفر هذا، لأن هذا مأذون فيه، بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بشعر الرأس. عندنا الثالث: تقليم الأظفار. تقليم الأظفار من محظورات الإحرام. هذا طبعا ليس فيه نص، وإنما فيه قول لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس: التفث هو إزالة الشعر والأظفار وأيضا الاغتسال. فقال العلماء بأن إزالة الظفر مثل إزالة الشعر، لأن المعنى واحد بجامع الترفه. ولذلك بعض العلماء قاس الظفر على الشعر بجامع الترفه، فيقولون، وهذا قول جماهير أهل العلم، بأن إزالة الأظفار مثل إزالة الشعر، ويستوي في ذلك إزالة شعر، عفوا، أظفار اليدين وأظفار القدمين، يستوي في ذلك، يعني سواء أخذ أظفار القدمين أو الرجلين، فيترك الإنسان هذا الأمر. المحظور الرابع: الطيب، استعمال الطيب. المحرم يجوز له أن يستعمل الطيب قبل الإحرام، تطيب في بدنه ورأسه، أما بعد الإحرام فلا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي وقصته الناقة فمات، كان محرم مسكين سقط من الناقة ودقت عنقه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه بثوبه ولا تمسوه طيبا، وخمروا ولا تخمروا رأسه، عفوا لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. أسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. المقصود إخواني وأخواتي بأن الطيب من محظورات الإحرام، والمقصود في الطيب هو الطيب المعروف، أما ما فيه مشتمل على بعض يعني ليس هو مقصود الطيب، وأنه مشتمل على شيء من الروائح أو شيء من العطورات أو شيء من كذا، هذه خلاف بين العلماء. الاحتياط الاجتناب، لكن لو حصل فيما يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا يعد محظورا من محظورات الإحرام، مثل الصابون، مثل معجون الأسنان مثلا فيه رائحة نكهة، مثل الشاي الذي فيه الزعفران مثلا، يعني هذا الإنسان أصلا ما يقصده. بعض الفقهاء يقولون هذا له حكم يعني استعمال الطيب، له حكم استعمال الطيب، الذي يظهر بأنه ليس له الحكم، لكن أنا احتياطا أقول للحجاج يجتنبون هذا مع وجود البدائل ولله الحمد، خاصة في المنظفات يوجد صابون غير معطر ويوجد شامبو غير معطر، يعني نوعية خاصة للحجاج وللمعتمرين. لكن لو قدر الله جل وعلا حصل أنه الشخص غسل بصابون معطر أو اغتسل بشامبو، فإنه هذا ليس فيه شيء بإذن الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بمسألة الطيب، بارك الله فيكم. مسألة الطيب عندنا مسألة عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لا له ولا لغيره، وعقد النكاح مبطل للعقد في حال الإحرام. فإذا كان الإنسان محرما وعقد لابنته أو هو عقد أو هو يعني تزوج، فإن هذا الزواج باطل والعقد باطل، ولا يجوز أن يجتمعا، لأن هذا من محظورات الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، لا يجوز أن تزوج ولا يزوج غيره، مثلا يكون أبوها مثلا، حتى قالوا بأنه لا يجوز له أن يعقد لحلال، يعني هو محرم فإنسان ما أحرم ولا عنده نية حج، قالوا لا يجوز له أن يعقد له، بارك الله فيكم. إذن الآن ذكرنا محظورات الإحرام لبس المخيط، وذكرنا تغطية ذكرنا حلق الشعر، وذكرنا تقليم الأظفار، وذكرنا لبس المخيط، وأيضا ذكرنا عقد النكاح، أيضا ما يسمى ما يتعلق بتغطية الرأس، بتغطية الرأس لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. طبعا تغطية الرأس بالنسبة للمحرم على ثلاث أحوال، الحالة الأولى جائزة بالاتفاق، وهي أن يستظل بشيء غير متصل به، يعني مثل تحت شجرة، تحت خيمة، تحت بيت، هذا بالاتفاق على أنه جائز. الحالة الثانية بالاتفاق أنه غير جائز، وهو أن يستظل أو أن يغطي رأسه بملاصق، يعني مثل البسطاقية أو غترة أو شماغ أو عمامة مثلا أو برنيطة أو أي شيء على رأسه، هذا بالاتفاق على أنه ممنوع. يبقى عندنا الاستظلال بشيء متصل به، مثل الشمسية مثلا، شمسية، أو يرفع مثلا غطاء أو قماش على رأسه بيده، هل هذا يعتبر محظور أم لا؟ هذه مسألة خلافية وفيها روايات في المذاهب وكذا، الصواب بأن هذا مما لا بأس به، الصواب أن هذا ما دام أنه غير ملاصق للرأس، هو على الرأس، الشمسية هذه المظلة ما فيها شيء والحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه نهى الحاج أو المعتمر أن يستظل، وإنما نهى أن يغطي رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم حسر على الرأس، فهنا المسألة. أما يستظل بشيء متصل به أو غير متصل به فهذا يظهر لي بأنه لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس، فقال ما لهذا الرجل؟ قالوا هذا نذر أن يقوم في الشمس، قال مروه فليستظل. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الأصل في الإنسان، طب هذا شيء طبيعي يعني ما يحتاج حتى إلى دليل، أنه يفر من الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم ما نبه على هذا، إنما نبه على الشيء الملاصق. أما الذي استظلال، بل ثبت عن إحدى الصحابيات أن حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بأنها رأت أسامة وأحد الصحابة يظللان النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يرفعان شيء على رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا محظور واحد وهو من أخطر المحظورات، هو الجماع. الجماع، الجماع في الإحرام هذا حقيقة من أخطر المحظورات. كيف ذلك؟ لأن أحيانا الجماع يفسد الحج بالكامل، وأحيانا لا يفسد الإحرام. فمن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. كيف التحلل الأول؟ التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة. إذا فعل الحاج اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. طيب ما هي الثلاثة؟ طيب الثلاثة، أولا رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. هذه ثلاث أشياء. اللي يفعل اثنين من هذه الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. إذا جامع قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة فسد حجه، ويجب عليه أن يمضي فيه، يعني يكمل الحج هو فاسد، وأن يذبح بدنه، وعليه أن يحج من قابل في قول بعض الفقهاء. واضح؟ هذا إذا مثلا نقول جامع في عرفة، أو جامع مثلا في مزدلفة، أو جامع مثلا بعد ما رمى جمرة العقبة فقط، أو جامع مثلا بعد الطواف فقط، طاف ثم لم يحلق ولم يرمي جمرة العقبة، نقول فسد حجك. طيب إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم حصل منه جماع، نقول بأنه الحج صحيح لكن عليه بدنه، لأنه أفسد حجه، عفوا أفسد إحرامه، ما أفسد حج، أفسد الإحرام، ولذلك عليه بدنه، يعني جزاء ما قام به. إذا فعل اثنين، فعل الثلاثة قد حل التحلل الكامل، ولذلك يحل له كل شيء إلا النساء. طبيعة الحال الإنسان إذا عمل اثنين من ثلاثة، عمل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء. فإذا حل التحلل الكامل حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء إلا النساء. يعني بمعنى الآن سوى اثنين من ثلاثة، نقول له كل شيء حلال لك، الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وكذا وكذا، إلا الجماع. الجماع بعد التحلل الكامل. بهذا يكون قد أتينا على محظورات الإحرام. طبعا هذه المحظورات، فيه المحظور طبعا الأخير هي الصيد. الصيد محرم على، طبعا الصيد على قسمين، صيد سببه الإحرام وصيد سببه الحرم. الصيد الذي سببه الإحرام، يعني لا يجوز للمحرم أن يصيد، هو الحيوان البري الأصلي المتوحش بطبعه مما يؤكل. بمعنى مثلا غزال، أرنب، نعامة، يعني أي حمامة مثلا، حبارة، هذا كله لا يجوز للإنسان أن يصيده حال إحرامه، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأباح الله جل وعلا صيد البحر، قال: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر يعني ما صدتوه حيا، وطعامه الميت الموجود الذي يطفو على سطح البحر. إذن المحرم لا يجوز له الصيد حال إحرامه. طيب ما هو نوع الصيد؟ الصيد البري المتوحش بطبعه، الذي في الغالب ينفر من الإنسان، مثل الذي يؤكل، الغزال ضربت مثال، الأرنب، الجربوع، الحمام، الحبارة، الضبع عند بعض المذاهب مثل الحنابلة يرون بأن الضبع أكله حلال مثلا، وشيء من هذا القبيل. بالنسبة للحيوانات الباقية يجوز، مثل المؤذية مثل الذئب وكذا يجوز قتلها وصيدها، الذئب والنمر والفهد والأسد وكذلك الحيوانات التي أمرنا بقتلها مثل كلب العقور والعقرب والحية والحدأة والغراب، هذه والفأرة، هذه أصلا يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. إذن يا إخواني الحيوان الذي يمنع على المحرم أن يصيده هو الحيوان البري المتوحش بطبعه غير المستأنس طبعا مما يؤكل، أما الذي لا يؤكل فيعني بعض الفقهاء قال حتى لو قتل هرا ما يكون قد ارتكب محظور مثلا، لكن يكره له ذلك، أو بعض الحيوانات التي يعني لا يجوز أكلها وإن كانت طاهرة. الصيد بسبب الحرم، منطقة الحرم هذه يحرم على الإنسان أن يصيد صيدها، أن يصيد ما فيها مثلا من حمام أو غيره، أو أن ينفر صيدها، أو أن يقطع فيها شجر مثلا، إلا الشجر اليابس لأنه أصلا أصبح ميت الآن لا حكم له، أو مثلا الشيء اللي يزرعه الإنسان بنفسه مثلا، مثلا يزرع الورقيات هذه أو الخضار مثلا، هذا يجوز. أما النابت في أصل الحرم فلا يجوز الإنسان أن يقتلع. وسيأتي إن شاء الله ذكر الجزاء المترتب على أحكام الصيد، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، لعلي أختم بإذن الله شرح صفة الحج. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأرجو الله تعالى أن أكون قد أوصلت شيء من هذه المسائل إلى أفهامكم وبشكل مبسط. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع